اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم نور ووسع عليهم قبورهم، اللهم اجعلها لهم روضة من رياض الجنة، يا غفور يا رحيم يا ودود. اللهم آنس وحشتهم وارحم غربتهم، إنك أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم وفك أسراهم وداوي مريضهم واشف سقيمهم وزوج أرملتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم طهر أعمالنا من الرياء، وقلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب ومن الغيبة، وأموالنا من المحرمات ومن الشبهات، وارزقنا مالا حلالا واسعا، واجعلنا من المنفقين فيه ابتغاء مرضاتك. اللهم اجعلنا عند السراء من الشاكرين، وعند البأساء من الصابرين، واجعلنا في جميع الأحوال لك من الذاكرين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأولا وآخرة، ونسألك الدرجات العلا من الجنة. اللهم ابسط علينا من خيرك وفضلك ورحمتك. اللهم إننا لما أنزلت إلينا من خير فقراء، فإنه لا غنى لنا عن بركتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، وأرضنا وارض عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ذكرنا النطق بلا إله إلا الله عند الممات. اللهم وسع علينا قبورنا. اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين، ولحوض نبيك من الواردين، ولكأسه من الشاربين، وعلى الصراط من العابرين، وإلى جنانك من الداخلين، وعن النار مزحزحين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم حرم بشرتنا ولحومنا عن النار. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله من التقصير والعصيان، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل الرحمة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا لهداك. اللهم انفع به الإسلام والمسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.